والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي، وسأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. فلنبدأ مستعينين بالله وحده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخ يقول: عرض علي من أحد الرجال تغيير مبلغ مليون دولار مقابل مليون جنيه مصري، فهل هذا حلال أم لا؟ مرة أخرى. عرض علي أحد الرجال تغيير مبلغ مليون دولار مقابل مليون جنيه مصري، فهل يحل أم لا؟ يعني بيع العملة جائز، شريطة أن يكون يدا بيد، شريطة أن يكون يدا بيد. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. تفضل. الله يرفع قدرك بدر يا اخي الغزالي. شفت لو سمحت؟ تفضل. كنت حضرتك مدي واحد، يعني كان مدي طالب واحد بفلوس، والفلوس يعني تمطر عنها وتأخر. ايوه كويس. خد عليه شرط جزائي، يعني فوق المبلغ اللي متأخر عن على السداد. لا يا اخي، انت عليك 100,000، اتأخر ولا تقدم هم 100,000 ما يزيدون. اي نعم. وهو آثم على المماطلة. يا ايها الحبيب، انت اخذت مني 100,000 جنيه، معادهم في شهر رمضان، انت لم تحضرهم الا في ذي الحجة، هم 100,000 جنيه، حتى ولا يزاد، لا يزاد ولا ينقص المبلغ. ايضا كذلك هو المبلغ، هو المبلغ. طيب هو المبلغ لسه ما جاش يا سيدنا، يطلع له زكاه ولا لما يجي؟ لما يجي ان شاء الله. يعني ثم هو ما جاش ما يطلعش زكاه على لانه غير مضمون. يطلع بعطل الرجعي ولا اول ما يجي؟ بسنه يخرج، بسنه يخرج، سنه واحده. يعني السنه اللي يجي بيها بس. نعم، لانه غير مضمون. غير مضمون، مبلغ كبير والله. ربنا يرده لك. لكن شرط الجزاء ما لا يا اخي، لا يلتفت اليه، لا يلتفت اليه، لا يلتفت اليه. نعم حياك الله. نعم، ما هي الصوره؟ الصوره انه اعطاني مليون دولار، انا اخذتهم لغايه ما غيرهم من السوق وجمعهم، بعد كده اعطهم له واخذ مليون جنيه. اولا قضية العملة لابد ان تكون يدا بيد، قضية العملة ان تكون يدا بيد. طيب لكن انا استعملت واحد وديته اجرته، هذا جائز. انا اقول له غير لي هذا المبلغ وانا هدي له اجرة على ذهابه وايابه كانه موظف عندي، هذا جائز. لكن التغيير نفسه دولار بجنيه او باي عملة لابد ان يكون يدا بيد، والله اعلم. أحسن الله إليكم. نقول: وأنا في الطواف حول الكعبة احتجت إلى أن أجدد الوضوء، فهل إذا عدت إلى تجديد الوضوء فهل أحسن الأشواط أم لا؟ إذا كان يسيرا، فالوقت يسيرا فيتم، يبنى على ما مضى، إذا كان طويلا يبدأ من أول وجديد. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا عاش المسلم إلى سن معين في 60 أو 70، نعم، هل يقال له الشرع ويشار إليه أنه أفضل الناس في الأرض؟ مرة أخرى هل نسمع؟ نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرتك؟ ربنا يرضيك يا رب. أنا معايا 3 أسئلة. السؤال الأول. أول صيام كفارة الحمل. صيام كفارة الحمل 3 أيام متتابعة أو متفرقة؟ أو متفرقة. وهذا عند العجز عن الإطعام. أيوة أيوة. اتفضلي. إذا هذا السؤال الأول، هذا السؤال الثاني. الثاني، أنا سألت حضرتك إمبارح على كفارة صيام رمضان عشان الأخت اللي كان اللي هي تعبانة، هي على فكرة بترجع مش تعبانة، بيحصل لها مغص كلام من ده. إحنا اتفقنا، فمن كان منكم مريضاً او على سفر في عدة من ايام اخر غير قادرة على القضاء هي من اهل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فاذا كان مرضها مرض مزمن لها ان تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة ان كانت قادرة. اتفقنا على ذلك. ما ينفعش ان اخرب فلوس؟ لا اطعام اطعام ممكن نيئ وهم يطبخونه او مطبوخ اما مطبوخ او نيئ. ماشي. نعم. يبقى انا ليا اخت يعني فلوسها والعياذ بالله ربنا يعافينا حرام. نعم. وبعدين لها بنات لها اولاد يعني. ايوه. بنات وصبيان وكده. وبعدين لو هي كانت للبنت وهي عايشه كده الفلوس حلال ولا حرام للبنت؟ البنت حاسه ان فلوسها حرام. هو يعني هي سرقاهم مثلا ولا موظفه في بنك ربوي ولا ايه؟ هي على المعاش ومعاشها طبعا بسيط كده بياكلها مثلا. انما هي مبسوطه، هي مبسوطه قوي بس فلوسها دايما ايه؟ اما تدخل في شركه مع حد او تجاره او كده بتظلمه وبتعمل حاجات مش كويسه. طيب خلاص يبقى مرارته هذه الحرمه عليها وحلاوتها لاولادها. حتى لو خدوها الجواب على النحو الذي ذكرت، المراره عليها والحلاوه لاولادها. وكان ورث او هي عايشه؟ ان كانت هبه او ميراث ويجب علينا ان ننصحها بالحكمه والموعظه الحسنه ونبين لها ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ونبين لها اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فنكلمها في حكم الظلم ونكلمها في المطعم الحلال. نعم. لا نيأس ولا نقنط وتبقى النصيحة إلى الموت إن شاء الله. نعم. السؤال بقى بقول لحضرتك كيف أكون لله كما يريد حتى يكون لي فوق ما أريد؟ الجواب أن يجدني الله حيث أمرني وأن يفتقدني حيث نهاني. هذا هو الجواب، لكن كيف يجدني حيث يعني كيف يجدني حيث امرني ويفتقدني حيث نهاني؟ هذا يحتاج الى قول الله تعالى وما توفيقي الا بالله، ويحتاج الى قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ألح على الله في الدعاء ان يستعملني في مرضاته، ويحتاج الى قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، يعني أدفع بنفسي وسط بيئات الإيمان لتكون سببا في عوني على طاعة الله والعبودية له. طيب وكذلك أقرأ في سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وفي تراجم الصحابة والصحابيات، فإن الدراسة لتراجم الصحابة والصحابيات من الأمور العظيمة التي تعين الإنسان على هذا الشيء الذي تفضلت بالسؤال عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب يعني بفضل الله لوحده أنا بجاهد. جزاكم الله خيرا ونسأل الله الثبات لنا ولك على الحق وأن يعيننا على دوام المجاهدة بالزيادة. آمين يا رب. حضرتك بقى تدعي لي بالتوفيق. أسأل الله أن يكون التوفيق حليفي وحليفك والمشاهدين والمشاهدات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن لنا الخاتمة. وجزاك الله يحفظك يسترك. نعم. هل ورد أنه إذا عاش المسلم إلى سن 60 سمي بتسمية والسبعين بتسمية؟ لا أبدا، هو خلاصة القول حديثين. الحديث الأولاني رواه الترمذي بإسناد حسن وشيخنا الألباني رحمة الله عليه أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز هذا. والحديث الثاني خيركم من طال عمره وحسن عمله، فإذا طال عمره 70 80 90 100 والله موفق للأعمال الصالحة فنعم هو من رجل. أي نعم والله أعلم. تفضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الحبيب. الحمد لله في نعم. أحبك الذي أحببتني فيه. الشيخ محمد عشان يعقوب تعبان ولا حاجة؟ علمي أنه بخير، ألبسني الله وإياه لباس التقوى والعافية، وأمد الله في عمره على طاعته. شفت أن هو دعا على نفسه بالموت. الله يحفظه، هو بخير فيما أعلم. نسأل الله أن يحفظه. هل عندك سؤال آخر؟ لا فيك. نعم أحسن الله إليكم. يقول شراء العملة بأقل من ثمنها، هذا حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر هاء بهاء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولن يبيع أحد إلا بسعر السوق. خليك واقعي في الكلام. نعم والله أعلم. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. الجواب كما ذكر أيها الحبيب المبارك. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل لديه تركة ولكنها من الحرام ومات وترك هذا وأولاده يعلمون أن هذا المال من الحرام، إذا كان مالا مسروقا يتخلصون منه، وإذا كان مال لأنه مثلا بيشتغل في بنك ريبة وكذا فمرارته عليه وحلاوته لهم والله أعلم. تفضل يا المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل يا أخي. سؤالك إيه؟ أيوة، إذا أنت راكب طيارة أو سيارة وستصل بعد خروج فرض الوقت، إذا كنت مسافر لك أن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم أو جمع تأخير، وإذا أو العشاء مع المغرب جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن إذا كان الفرض سيخرج عن وقته تصلي وأنت راكب. أي نعم، إذا كان في مكان تقف فيه تصلي، ما فيش مكان تصلي وأنت قاعد وتومئ برأسك، تومئ برأسك في الركوع وتومئ برأسك أكثر في السجود والله أعلم. نعم فاتقوا الله ما استطعتم، والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا حد استطاعتك والله أعلم. نعم. يعني بقولوا عليها فضيلة واختيار وكراهة، وكراهة التحريم وتحريم وحرام وكده، الفقهاء يعبرون عنها بذلك. وقت الفضيلة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إذا دخل وقته على طول تصلي، الفجر تتحقق من دخول وقته وتصلي. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، وأنت تعلم الآية الكريمة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يخفاك أن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت والله أعلم. الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، معناه الويل لمن جمع الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية، هذا الويل له، فكيف بمن تركها بالكلية؟ نسأل الله العافية، فيكون من أهل قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولا يخفاك قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فنسأل الله النجاة والسلامة. حياك الله. نعم تفضل. أحسن الله بكم. يقول لو ولد طفل ومات بعد ولادته هل يغسل؟ الجواب نعم، بل لو أن المرأة حامل وأسقطت جنين عنده 5 شهور أو 6 نفخ فيه الروح يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم أحسن الله عليكم. يقول بعض النقابات تقوم بالإعلان عن العمرة ولكن بالتقصير، هل يجوز؟ الله تعالى قال في آية آل عمران التي بها وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا الحج والعمرة للمستطيع، غير مستطيع لا يجب عليك، ده رقم واحد. رقم اثنين، طب لو انت قادر ان تخرج بالتقسيط، يعني ما عندكش قدرة فورية، تكتب كتاب قبل ان تسافر: لو انا مت في العمرة بيعوا كذا وسدوا عني هذا المبلغ. يبقى جوابي ايه؟ جواب رقم واحد ان هذا لا يجب عليك، طب رقم اثنين، اذا انت فعلت هذا لابد من كتابة وصية قبل ان تذهب، اذا كان عندك ما يباع لسداد هذا الشيء، فاذا كان ذلك كذلك فالحمد لله. وعليكم السلام يا اخي، تفضل. الله يبارك في عمرك، تفضل يا الحبيب، تفضل يا اخي الحبيب، الله يبارك فيك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعك يا اخي، تفضل. بعد جيدا، تفضل يا اخي. ادنا اقول لحضرتك عن الرقية الشرعية. الرقية الشرعية يعني اجتهادات ولا هي يعني؟ لا حضرتك، ربنا قال في القرآن وننزله من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فرقية شرعية لو تقرأ الفتحة على المريض 3 مرات دي رقية شرعية، فعلها أبو سعيد الخدري في البخاري ومسلم. أين لو أنت قرأت على المريض قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم سحر من لبيد بن الأعصم اليهودي أنزل الله المعوذتين وكان يتعوذ بهما. لو أنت مسحت بيمينك على المريض وقلت أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده مع الحسن والحسين، وكذلك سيدنا ابراهيم مع ولديه. نعم. بلا حساب وانهم لا يسترقون، هل يعني طلب الرقية؟ بارك الله فيك. طلب الرقية قبل وقوع المرض هي يخرج من 70,000، اما اذا وقع الشيء وطلبه لا يدخل في ذلك والله اعلم. والحديث اللي يقول لا يرقون، كلمة لا يرقون لا تصح، اما لا يسترقون صحت والله اعلم. والله انا لست سنترالا. نعم حياك الله. نعم. احسن الله اليكم. نعم. يقول نعم. تفضل يا اخي. نعم تفضل. احسن الله اليكم، يقول قرأت على المريض. نعم يا اخي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل. عندي لك سؤالين. السؤال الاول يا اخي، عندي 16 سنة والعلم الدنيا هو ماشي في طريق العلم الشرعي، ممكن نصيحة من حضرتك؟ انت من اي البلاد؟ من كفر الشيخ. طيب الزم اي شيخ من المشايخ اللي عندك، مشايخ اهل السنة، شيخ ايمن، الشيخ وحيد عبد السلام بالي شيخنا، شيخ ايمن موسى، اي شيخ من المشايخ اللي عندك الزمه يتسبب في اعانتك وتربيتك وتوجيهك ان شاء الله، واسال الله لك الثبات والهدى. امين يا رب العالمين. الشيخ مؤمن كذلك. نعم تفضل. السؤال الثاني، تفضل. شهر رجب هو هل مكروه الصيام فيه ام مستحب؟ الشهر رجب من الاشهر الحرم الاربعة، ولكن لا يخص بصيام ولا بقيام. نعم. اما لو صمت تقرب او تطوع، لو كنت تفعل ذلك في غيره واردت ان تفعل فيه فلا بأس، اما ان تخصه دون الاشهر فهناك بأس، لحديث امنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله اعلم. هل عندك سؤال اخر؟ حياك الله، تفضل. احسن الله لكم، يقول قرأت على المريض الفاتحة وآية الكرسي والاخلاص والمعوذتين من العين ولكن لم يشفى، فهل نكررها اياما متتالية؟ اولا ربنا قال اخبارا عن الرسول واذا مرضت فهو ايه؟ يبقى من الشافي؟ الله. اللهم اذهب الباس رب الناس، اللهم اشفي ايه؟ انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، فأنت عليك أن تسوي الرقية، أما الشافي هو الله، مثل الطبيب يعالج ولكن لا يشافي، الصيدلاني يصرف الوصفة لكن لا يشفي، فالطبيب لا يشفي والصيدلاني لا يشفي والشيخ الموحد الراقي لا يشفي والمجرم الساحر والمجرم العراف لا يشفي، إنما الشافي هو الله عز وجل. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخي الكريم. الله يخاف ربك يا شيخ. شيخ أريد أن أسألك سؤال، أنا عندي محبة جعل. أيوة. أريد أن أسألك عن هذه الضريبة الوظيفه التي تاخذها الدوله وان نتبعها فما الاجتماعي عن الضريبه، هل يجوز للدفع ام لا؟ والله الاسلام في حاجه اسمها الزكاه، حاجه اسمها زكاه النقدين، زكاه الزروع والثمار، زكاه الانعام السائمه من ابل وبقر وغنم، زكاه الفطر، زكاه الركاز، زكاه الحلي، زكاه التجاره والعروض، ولا يوجد الاشياء الاخرى، انما هذا هو الموجود. فنسال الله الهدايه للجميع. نعم بارك الله فيك، حياك الله. ما الحكم اذا رضع رجل من زوجته؟ لا يحرم، لانه فوق عامين، الرجل بيبقى عنده 20 سنه 30 سنه، فالرضاعه تكون 5 رضعات وتكون دون العامين، فما كان فوق العامين لا يحرم. تفضل يا المتصل. فوق العامين لا يحرم. اي نعم. احسن الله اليكم. يقول ايهما افضل، صيام الاثنين والخميس ام صيام 3 ايام من كل شهر؟ كلاهما، لان صيام الاثنين والخميس هيبقى 8 ايام، حتى صيام الايام القمريه هيبقى 3 ايام. اي نعم. تفضل ايها الحبيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا اخي. عندي سؤال بعد اذنك. تفضل امر. دلوقتي يا شيخ، يعني في غسل الجنابه اذا كان برضه لونه بس. ايوه يا اخي. هل يغسل الفرش يعني مرتين ام مره واحده؟ سجل الكلام اللي انا اقوله لك ده. 1، ينوي بقلبه رفع الحدثين. 2، يغسل كفيه. 3، يغسل فرجه بيده اليسرى. 4، يتوضأ وضوءه للصلاة. 5، إن غسل قدميه فخير، وإن استبقاهما للنهاية فخير. 6، يصب الماء على رأسه 3 حفيات. 7، يصب الماء على الشق الأيمن. 8، يصب الماء على الشق الأيسر. 9، عليه أن يدلك بيديه، إن قد يكون في بطنه عكل. عكل يعني مطبات، يعني راقة على راقة، لأنه تخين، رجل كان أو امرأة. 10، يتأكد أن الجسد عمم بالماء، فإذا حدث هذا خرج للصلاة، لأن الحدثين الأصغر والأكبر رفعا، والله أعلم. إذا تمضمض واستنشق واستنثر وعمم بدنه بالماء دون أن يفعل الخطوات السابقة فله ذلك، لأن الغسل فيه حاجة اسمها الغسل المجزئ وفيه حاجة اسمها الغسل الكامل، فالغسل الكامل بالخطوات التي ذكرتها، والغسل المجزئ إن هو هينوي ويتمضمض واستنشق واستنثر ويغطس في البحر أو في النهر ويئب أو ينزل تحت الدش ويطلع بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وسلامتك الله يسلمك وله ذلك. حياك الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الوسائل أو السبل التي نستخدمها ونستخدمها لغرس الخشية في قلوب أولادنا؟ أجيبه إن شاء الله. نعم تفضل يا أخي الحبيب. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك، كيف حالك؟ في نعم والله، الحمد لله. عندي سؤال الله يبارك فيك. أمر. الامر لله وحده. انا رحت للعمره الشهر الماضي. يا رب تقبل. يا رب تقبل منا واياك. وبعدين انا في الطياره، فانا متجه لجده، وقبل النقاب ب10 دقائق تقريبا انا نمت، لان كان الوقت الساعه 2 بالليل. وما استيقظت الا في هبوط الطياره. والله يا اخي اذا كنت انت نويت قبل ان تنام. نعم. فخلاص، وإذا كنت لم تنوي فيكون عليك ذبح شاة، أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، إذا لم يتحقق عند الميقات إما أن يرجع الإنسان للميقات وإما أن يذبح شاة. والله أعلم. الشاة دي بنذبحها هنا في مصر؟ لا لا لا، في مكة. طب أنا رجعت خلاص. وماله، توكل أي حد رايح، أي حد رايح بقى. نعم. حياك الله. نعم. هل في هذه المسألة له أن يعود إلى الميقات بعدما ينزل في جدة؟ أي نعم. يعود إلى الميقات. نعم نعم. ليس عليه دم لا ما انا مش حاجه يقول كيف نزرع الخشيه في نفوس اولادنا. هو ربنا قال في القرآن صوت فاطر إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. طب ليه العلماء أكثر الناس خشية؟ لأنهم أكثر الناس معرفة بأسماء الله وصفاته وأوامره ونواهيه، فيبقى معناها العلم، معناها إيه؟ العلم. فأعلمه فروض الأعيان على وجه ابتداء، ثم أدفعه في بيئة العمل. يبقى أول حاجة فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتاني حاجة واستغفر لذنبك اللي هو العمل بقى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أي نعم. ويبقى رقم واحد التعلم، رقم اثنين العمل الصالح وهذا يكون في بيئته، رقم ثلاثة العكوف على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن فيهم النماذج التي تزرع في نفس الإنسان معاني الإسلام، معاني الإيمان، معاني الإحسان، وهي مراتب الدين الثلاثة. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أنا بقرأ أمس كده حاجة سبحان الله، يعني ربنا يتوب علينا. سيدنا عمر رضي الله عنه وضع واحد اسمه عمير بن سعد على بلد في سوريا، اي نعم، والي عليه. وبعدين بعد سنة فاتت لم يرسل له خراجا، فارسل اليه قال له تعال. فعمير ما عندوش دب، اجا ماشي من هناك من سوريا للمدينة، خد ان امير المؤمنين امره. طيب من يفعل هذا اتمارا بامر امير المؤمنين؟ ادي واحد. فلما وصل عند سيدنا عمر وصل ايه شاحب خطا زي وضعف، قال له ماذا بك؟ قال له بخير الحمد لله، ما فيش اي حاجة. قال له ما عندك دابة؟ قال له لا. قال له والذي انت عندهم ما اعطوك دابة؟ قال والله انا ما اعطوني وما سألته، يعني هم اعطوني ولاني سألته. خطا قال له طيب. فالمهم اراد ان يوليه مكان اخر، قال لا والله لا اتولى لك ولا لغيرك، انا لا اريد ان اكون اميرا. خدت المهندة ازاي؟ فذهب الى داره فارسل عمر عينا عليه. فواحد راح له بيسأله عن ايه؟ قال له مضيفك يعني. ففي اليوم الاولاني اطعمه طعامه هو وزوجته، يعني وما كانوش هم اليوم الاولاني. اليوم الثاني اطعمه، واليوم الثالث ايه صاحبنا قاعد لسه فاكل، فلسه قاعد. قال له لقد جوعتنا يا رجل، يعني الضيافه ثلاثه ايام واليوم الثالث خلص وانت لسه قاعد لما ما استاذنتش. قلت له ازاي؟ فساله عن حاله فعرف انه يعني اكل طعامهم وما عندوش حاجه. فسيدنا عمر كان عاطله 100 دينار، 100 دينار يعني قرابه نص كيلو دهب. قال له لو لقيته ما فيش حاجه اديله ال 100 دينار دي. فاعطاله ال 100 دينار فابى ان ياخذها. فزوجته من وراء حجاب قالت له خذها، فإن هناك محتاجين إن لم تأخذها أنت نوزعها المحتاجين. فلما زوجته نصحت من وراء حجاب بهذه النصيحة أخذها وعملها صرر صرر كده، صرر يعني كل صرر في خمسة دينار خمسة دينار كده يعني. ثم وزعها، واخد بالك كيف؟ فوصل الخبر إلى عمر رضي الله عنه وزعها رضي الله عنه. فأرسل، فلما أرسل قال له ماذا فعلت ال 100 دينار؟ قال له وما شأنك يا أميرة؟ يعني يعني يعني أنت مالك؟ أنت خلاص أنت أعطتني إياها فلا شأن لك. خدتها إزاي؟ فالمهم لما أبى أن يقول له أراد أن يوليه في مكان آخر فرفض. هذه نماذج موجودة يا إخوانا، حاجة يعني حينما يقرأ الإنسان قصة على سبيل المثال مثل هذه القصة ويقارن بين نفسه يجد نفسه عدما. خطر يعني حاجه. تخيل الراجل امير ياتي من دوله من سوريا يا اخوانا، وصل المدينه يعني فات على الاردن، مر على الاردن ماشي، وخذها ده في قد ايه يعني في كام شهر لما وصل، وبكل بساطه، وانظر الى حالي وماذا حدث، وضيفه اللي جاله ده. تفضل ايها المتصل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا خير ربنا يحفظك. الله يرضى عنك. نسأل الله أن يبارك علما يا رب. وفيك يا أخي. طيب فضل أخذ أشوف له حكم الحكم لو واحد مثلا عارف أنت حضرتك الأونلاين اللي في البعودة. ممكن أتلاقي وأنا في المسجد الأونلاين ده عبارة عن طلب عرض وطلب على الصفحات. هو يعني هو يعني ليه بيبيع اونلاين مش عارف. انا اعرف ان في واحد بيعلم واحد مثلا قران بيقول اونلاين, يعلمه انجليزي فرنساوي لغه من اللغات اونلاين يعني, او دي اللي انا اعرفه. في حاجه تانية وحضرتك شفنا كنا اختلفنا في مساله الاونلاين ده بيبقى مثلا انا ببيع تيشرت ماشي, فانا من خلال الصفحه بعرض التيشرت بتاعي, وبعد كده لو عدم المنتج اللي بيتفرج على الصفحه عدم المنتج يبدا ان هو يعمل ايه, يقول لي يبعت رساله يقول لي انا عايز التيشيرت ده. فلو عنده واحد راجل اللي هو نظام الشحن بقى راجل ياخد التيشيرت ويقول له حاجه ويقعد يتعامل ويخلص الموضوع. الكلام ده العرض والطلب بقى وانا لسه ما تمش البيع ينفع اعمله وانا قاعد في المسجد؟ ده ما يدخلش في البيع المانع عنه؟ لا يعني اذا الانسان راى من يبيع في المسجد نقول له لا اربح الله تجارتك, واذا سمعنا من ينشد الضاله نقول له لا ردها الله عليك, لان المساجد لم تجعل للبيع والشراء او للثرثره. لا نتكلم في هذا في المسجد ايها المبارك. اي نعم, وانما في خارج المسجد. في خارج المسجد؟ في خارج المسجد. يا ايها المبارك, هو جزء من البيع والشراء. حياك الله. يقول ادخل على زوجتي فاسالها هل صليت يا ام فلان, فتقول نعم الحمد لله, ويقول وانا اعلم يقينا انها لم تصلي, فكيف اعالج هذا؟ السير يدل على المسير, والبعرة تدل على البعير, والله تعالى قال فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عليكم السلام ورحمة الله. معك دقيقة. فأنا أقول لا, لا تصلين يا أم عبد الرحمن أو يا أم أحمد حتى آتي من المسجد. آتي من المسجد نصلي مع بعض, تحسب لي نافلة ولا فريضة, وألزمها بذلك 40 يوما. فإذا حدث ذلك إن شاء الله تعالى تثبت. يبقى دي زي مركز تدريب, زي فرقة عبول ياخد فرقة في الجيش او ياخد كورس في لغة فيكون هكذا. تفضل ايها المتصل. الله يكرمك. ازيك يا شيخ؟ حياك وبياك. احبك الذي احببتني فيه. الله يكرمك. بعد اذنك في سؤالين. امر. السؤال الاولاني, لو انا تعاقدت, انا مهندس وباخد شغل مقاولات. ايوه. وانا تعاقدت مع شركة, الشركة دي شركة تبع الدولة مثلا. نعم. وبعد ما اتفقنا وقدمت الاسعار وكل حاجة فوجئت ان هم بيطبقوا عليا خصم 5% هم ما كانوش متفقين معايا عليه اصلا. وقالوا لي ان ده العقد ده شامل, وانا عامل الدراسة ان هو شرط ضريبة مضافة يعني. وانا المفروض ان كل العقود اللي قبل كده كانت غير شاملة. وفجأة ده قرار نزل واحنا ما نعرفش وقدمنا وتعاقدنا على كده, فجئنا ان هم بيطبقوا علينا. هل يحق ليا ان انا لما اجي اعمل حصر الكميات يعني بدل ما انا عامل 100 متر اكتبه 105 متر مثلا؟ الجواب لا يجوز فعلك هذا, واما فعلهم ايضا فلا يجوز. فلا تخن من خانك, لا تخن من خانك. واول آية في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود, وهم خالفوا العقد المبرم بينهم وبينك, وهذا شرعا لا يجوز. والله تعالى قال في خاتمة سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن كثرة ظلمه وجهله فعل ذلك. نعم. طيب يا سيدنا, السؤال الثاني. تفضل. بالنسبة للنقابة, حكم الرعاية الطبية في النقابة؟ لا حرج إن شاء الله فيما اعلم. يعني هو حتى لو هم اصل انا بس كان الجماعه قالوا سالني انا قبل كده او انا قرات يعني ان قالوا انت بتدفع مبلغ بسيط حوالي 700 جنيه مثلا او 600 جنيه وبتبقى طول السنه بتكشف له. هذا شيء يعني عطيه من ولي الامر, عطيه من ولي الامر.